نعلي. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها مشروعية الصلاة في النعال، لا حرج على الإنسان أن يصلي في نعليه، وهذه السنة قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. ومساجدنا في زماننا قد صارت مهيئة بأنواع من الفرش، ولا يتأتى الدخول بالنعال إليها، لأني لو دخلت بنعلي ودخلت بنعليك سيفضي ذلك إلى تقذيرها وتوسيخها وتغيير رائحة الفرش التي فيها، وهذا كله ضرر. لكن يمكن إحياء هذه السنة فيما لو كان الإنسان يصلي في فلاة من الأرض في حال سفره مثلا، وكذلك يمكن إحياء هذه السنة إذا كنا نصلي على الجنازة في المقابر مثلا. ومعلوم بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرشه التراب، فما كان فيه فرش مبسوطة، وإنما كان فرشه التراب، ولذلك لو صلى الناس في نعالهم فإن ذلك لا يضر، بل لعل ذلك أرفق بهم وأوفق لحالهم. فالفائدة الأولى مشروعية الصلاة في النعال. الفائدة الثانية وجوب إزالة النجاسة عن المحمول، يعني مثل ما يجب عليك أن تزيل النجاسة عن بدنك، ومثل ما يجب عليك أن تزيل النجاسة عن موضع صلاتك، فكذلك يجب عليك إزالتها عن محمولك. والمحمول نعني به الثياب والنعال وما يقاس عليها من خف وجورب ونحوها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي بالنجاسة عالما عامدا. ثم الفائدة التي بعدها أن من وجد نجاسة وهو يصلي فأزالها تمادى في صلاته. من وجد نجاسة في أثناء صلاته فأزالها فإنه يتمادى في صلاته، يبني على ما مضى ولا يقطعها. بمعنى هذا الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في نعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم عليه الصلاة والسلام قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما نجاسة. ثم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإذا وجد في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. كذلك لو أن الإنسان كان يصلي فوجد في بعض ثيابه شيئا من دم أو نجاسة فخلع ذلك الثوب الذي فيه القدر أو فيه الأذى، فإنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها. طيب، من فوائد الحديث أيضا وجوب صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والأدناس. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى قال: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالمساجد تنزه عن الأدناس والأقذار. نعم. طبعا من فوائد الحديث السابق بل من أعظم فوائده أن النعلين يكفي في تطهيرهما مسحهما ولا يجب غسلهما ولا يجب غسلهما النعلان يكفي في تطهيرهما مسحهما. الإنسان لو وجد في نعليه أذى أو قدر فمسح هذا القدر وأزاله فهذا كافي ولا يجب الغسل، وهذا يوافق روح الشريعة في اليسر، فإن النعلين مظنة الوطئ على القدر والنجس. ولو أن الإنسان أمر بغسلهما في كل مرة فذلك أمر عسير، ثم إنه يفضي إلى إتلافهما. لو أن الإنسان غسل النعلين بالماء مرة بعد مرة فإن ذلك مفضي لتلفهما، والشريعة ما جاءت بالأمر بالضرر، ولذلك ها هنا اكتفت به الأمر بالمسح، الأمر بالمسح. فالتطهير أحيانا يكون بالماء وأحيانا يكون بمجرد المسح، مثل ما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير المخرجين بأنه يكفي مسحهما بالحجارة، يكفي مسحهما بالحجارة. ها هنا أيضا النعلان يكفي مسحهما وفي ذلك تطهير لهما. أما حديث أبي هريرة، نعم، إذا وطئ، وطئ بمعنى داس، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، الخفان هما ما يلبس في القدم من جلد رقيق يغطي الكعبين، ما يلبس في القدم من جلد رقيق يغطي الكعبين، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، نعم، فطهورهما أو طهورهما التراب، طهورهما التراب. هذا الحديث في معناه أحاديث، من ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي، أطيل ذيلي يعني في ثوبي طول من الخلف، وأطأ به المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، أي ما بعده من المكان الطاهر. والحديث الآخر أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد واديا نتنا، واديا نتنا، فماذا نصنع إذا مطرنا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أليس بعده طريق أطيب منه؟ قالت بلى، قال فإن هذه بهذه، فإن هذه بهذه. هذه الأحاديث يستفاد منها أن النعل إذا وطئ الإنسان به الأذى ثم مشى به في مكان طاهر فإن هذا المكان الطاهر يطهر ذلك الأذى الذي وطئت به النعال أو وطئت به الخفاف أو مس الثياب، أو مس الثياب. وهذا أيضا موافق للتخفيف الذي جاءت به شريعة الإسلام في إزالة النجاسات، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة رطبة أو يابسة، يعني إذا وطئ الإنسان نجاسة رطبة أو وطئ نجاسة يابسة ثم مشى بعد ذلك في مكان طاهر فإن هذه بهذه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. معاوية ابن الحكم السلمي نسبة إلى بني سليم، وقد سكن المدينة وهو معدود في أهل الحجاز رضي الله عنه. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح، لا يصلح أي لا يجوز، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح. التسبيح بمعنى التقديس والتنزيه، أن يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله. وهذا التسبيح أمرنا به ربنا جل جلاله حين قال: سبح اسم ربك الأعلى، وحين قال: فسبح باسم ربك العظيم. وأثنى جل جلاله على نفسه به فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى. وأخبر عنه بصيغة الماضي فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك أخبر بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فتارة بالمصدر، وتارة بالماضي، وتارة بالمضارع، وتارة به الأمر. فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر عمره أن يقول إذا ركع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. إنما هو التسبيح، والتسبيح في الصلاة يكون في حال الركوع سبحان ربي العظيم، وفي حال السجود سبحان ربي الأعلى. أو يقول القائل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فهذه الصيغ الخمس كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن الإنسان ينوع بينها، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، من أجل أن يكون قد عمل بالسنة كلها. إنما هو التسبيح، التسبيح وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. يعني حين يقول الإنسان سبحان الله، أو يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي الأعلى، يا الله أصفك بكل كمال. ومن الكمال أننا نصفه بأنه سميع بصير حي متكلم مريد، وأنه جل جلاله قدير عليم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا كله من صفات كمال ربنا جل جلاله. وننزه عن صفات النقص. من صفات النقص فينا معشر بني الإنسان أننا ننام، وأننا نمرض، وأننا ننسى، وأننا نخطئ، وأننا نسهو. ومن صفات النقص فينا معشر بني الإنسان أننا نموت، وأننا نجوع، وأننا نعطش، وأننا نجهل، أليس كذلك؟ ربنا جل جلاله ننزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ننفي عن ربنا صفات النقص. والتكبير قول الإنسان الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. إذا خفض كبر، وإذا رفع كبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس صحيحا ما يقوله أعداء الإسلام من أن التكبير هو صيحة الحرب عندنا، يقولون صيحة الحرب عند المسلمين الله أكبر. لا، الله أكبر إذا ولد لنا مولود فإنا نقرع سمعه بالتكبير، الله أكبر إذا مات لنا ميت نصلي عليه نكبر، وكذلك الله أكبر إذا حدثت لنا نعمة. الإنسان إذا حصلت له نعمة ماذا يقول؟ الله أكبر. كذلك الله أكبر إذا علونا شرفا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا. هذا هو المناسب، لأن الإنسان إذا ارتفعت به الطائرة مثلا وشعر بالزهو والعجب ففي تلك الحال يناسب أن يقول الله أكبر، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فلا أكبر من الله جل جلاله. وكذلك الله أكبر إذا ركعنا، الله أكبر إذا سجدنا، الله أكبر إذا رفعنا من سجودنا، نكبر في تلك الأحوال كلها. إنما هو التسبيح، تسبيح في الركوع والسجود، والتكبير عند كل خفض ورفع، وقراءة القرآن. متى تكون قراءة القرآن في الصلاة؟ في حال القيام، في حال القيام. أما في الركوع والسجود فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عنده سبب، عنده سبب، أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء إلى المدينة مسلما فوجد الناس في الصلاة فسألهم كم صليتم فما أجابوه، فدخل في الصلاة فعطس رجل، واحد من الناس عطس فشمته، قال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، قال فرمقني الناس بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، قال فضربوا على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني، يعني بيقولوا لي اسكت، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني خاف وجاءته رهبة، قال وبعد الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال هذا الكلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، هذا الحديث يستفاد فيه فوائد. أول هذه الفوائد بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي، وهو إجماع، بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي. كلام الأجنبي، إنسان تكلم في أثناء الصلاة بكلام أجنبي عنها فإن صلاته تبطل، وهو إجماع. طيب، وفرع على هذا بأن العلماء قالوا حتى من تكلم بالقرآن يقصد مخاطبة إنسان فإن صلاته تبطل، كما لو أن إنسانا ضرب عليك الباب وأنت تصلي فقلت ادخلوها بسلام آمنين، هذا قرآن لكنك قصدت به الكلام والخطاب. أو لو أن إنسانا يطرق الباب وعلمت أن اسمه موسى فقلت ثم جئت على قدر يا موسى، تبطل صلاتك بهذا. نعم. طيب، الفائدة التي بعدها استثنى أهل العلم من ذلك ما كان في مصلحة الصلاة وما كان لإنقاذ ضرير ما كان في مصلحة الصلاة. سيأتي معنا في باب سجود السهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين، ثم استقبلهم بوجهه متكئا على منبره مشبكا بين أصابعه على هيئة المغضب، فهاب الصحابة أن يكلموه، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. قال له: بل نسيت، صليت بنا ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى. فاستقبل القبلة وأتى بالركعتين. هنا حصل كلام ولا ما حصل؟ حصل كلام، لكنه كلام في مصلحة الصلاة. فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما مضى، لم يستأنف يعني الصلاة. إذا لا مانع أيها الإخوان، لو أن الإمام سهى ثم بعد الصلاة أخبروه، وما طال الفصل، يعني ما حصل فصل طويل، وكان الكلام مشروعا، يعني كلام ليس فيه شيء ينافي الصلاة كسب وشتم ونحو ذلك، فإذا حصل ذلك فلا حرج والصلاة صحيحة. ومثله أيضا لو كان الإنسان، ومثله أيضا ما ذكرته لكم من خبر المرأة التي قالت: استروا عنا سوءة إمامكم، لما كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يصلي بالناس وإزاره قصير، فكان إذا سجد فتنكشف سوءته، فقالت المرأة: استروا عنا سوءة إمامكم. هذا كلام في مصلحة الصلاة. طيب، ومن فوائد الحديث، وهو من أعظم الفوائد، العذر بالجهل. العذر بالجهل، هذا الرجل تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، تكلم بكلام أجنبي. أول شيء شمت العاطس، قال له: يرحمك الله. بعدين لما نظر إليه الناس تكلم أيضا، قال: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي. هذا كلام أجنبي. طيب، هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ ليه؟ لأنه جاهل، كان يجهل الحكم رضي الله عنه وأرضاه، كان يجهل الحكم. طيب، بعض الناس قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يعيد. صحيح، الرجل لما جاء صلى صلاة سريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أعادها، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل كان جاهل ولا ما جاهل؟ جاهل بغير شك، بدليل أنه قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن يعيد، ولم يأمر من تكلم في الصلاة بأن يعيد، مع أن الجهل مشترك بينهما. قد أجاب أهل العلم على ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول وهو أسهل الأجوبة، بأن معاوية رضي الله عنه كان حديث عهد بالإسلام، يدل على ذلك الرواية التي في الصحيح: إني حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية. ولذلك طرح على الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة تدل على ذلك، يعني لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام الطيب المبارك قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنا انفتحت شهية معاوية للعلم، فقال له يا رسول الله إن فينا قوما يخطون في الرمل، يعني صنيع الدجالين، دجالين بعضهم يضرب بالحصى وبعضهم يخط في الرمل وبعضهم ينظر في النجوم ويقول لك سيحصل كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني قالوا هذا تعليق على المحال. قال له يا رسول الله إن فينا منجمين، ناس بيدعوا الغيب. فقال له صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، دجالين كذابين. فقال يا رسول الله إنهم يخبروننا بالشيء أحيانا فيكون حقا، يعني مرات بيقولوا هيحصل كذا كذا وفعلا يحصل. فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة يخطفها الجني قبل أن يدركه الشهاب فيلقيه إلى وليه من الكهان فيخلط معها 100 كذبة. يعني أحيانا الكاهن ده عنده جني يتعامل معه، فالجني يسترق السمع إذا كانت الملائكة تتكلم بالأمر الذي قضاه الله عز وجل، فيلقي تلك الكلمة إلى الكاهن الذي يتعامل معه والكاهن يخلط معها 100 كذبة. فالناس يتعلقون بالواحدة التي وافقت الواقع ويقولون الله هذا فعلا أخبر بالشيء فكان كما قال. الشاهد من هذا بأن معاوية كان حديث عهد بالإسلام، أما الأعرابي فلم يكن كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر من كان حديث عهد به الإسلام دون الأول. ولذلك حتى في المحرمات، لو أن إنسانا تزوج مثلا إحدى النساء ممن تحرم عليه ثم أخبر بأنه لا يعرف الحكم، ننظر في حاله، إن كان حديث عهد بالإسلام فإنه يصدق. أو لو أن إنسانا شرب خمرا ثم تبين أنه حديث عهد بالإسلام فهذه شبهة تدرأ عنه الحد، بخلاف إنسان نشأ في بيئة مسلمة بين أبوين مسلمين ثم شرب الخمر، أو تزوج امرأة وأختها وجاء قال والله أنا ما كنت أعلم بأن هذا حرام، هل يصدق؟ لا، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أي واحد من المسلمين الآن يعرف بأن الخمر حرام، يستوي في ذلك العالم النحرير والأمي الغر، كلاهما في ذلك سواء. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الجمع، قالوا بأن معاوية رضي الله عنه كان متكئا على الأصل، والأصل هو جواز الكلام، يعني كان معولا على أصل الإباحة. ويدل على ذلك الحديث الذي بعده، كان الناس يتكلمون في الصلاة، يعني في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة مباحا، يعني إذا دخل داخل والإنسان يصلي فسلم فإنه يرد عليه السلام ويسأل أحدهم الآخر كم صليتم، فيقول له صلينا 3 أو صلينا 2 ونحو ذلك. في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة مباحا، ثم أمر الناس بالسكوت، نزل قول ربنا جل جلاله وقوموا لله قانتين، أي صامتين، هذا يعني واحد من معاني القنوت. فمعاوية رضي الله عنه كان معولا على الإباحة الأصلية، بينما المسيء صلاته فإنه تارك لما وجب بالأصل. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع. طيب الوجه الثالث أنه يفرق بين فعل المحظور وترك المأمور، وأرجو من الإخوان أن ينتبهوا، خلوكم صاحين، نفرق بين فعل المحظور وترك المأمور. فمن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه يعذر، أما من ترك المأمور فلا يعذر بحال. أقول مرة ثانية يا أيها الناس انتبهوا، معاوية بن الحكم فعل محظورا أم ترك مأمورا؟ فعل محظورا، اللي هو الكلام في أثناء الصلاة. المسيء صلاته فعل محظورا أم ترك مأمورا؟ ترك مأمورا، وهو الطمأنينة في الصلاة. بالنسبة لتارك المأمور لا يعذر، ولذلك لو أن الإنسان نسي صلاة هل يعذر؟ نام عن صلاة هل يعذر؟ ها؟ ما يعذر، ما يعذر لا بنوم ولا نسيان ولا جهل ولا شيء، لا بد أن يأتي بها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ومثله أيضا لو أن الإنسان سلم من الصلاة ثم استبان له أنه ترك ركعة أو ترك سجدة، من ما يقول خلاص والله النسيان عذر، لا، لا بد أن يأتي بعين المنسي، بخلاف ترك المحظور، بخلاف فعل المحظور. لو أنه فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يعفى عنه. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثله إنسان في الحج أو في العمرة فنسي فغطى رأسه، يعني مثلا أصابه برد فغطى رأسه، وتغطية الرأس من محظورات الإحرام، نقول له لا شيء عليك. واضح أيها الناس؟ لو أن إنسانا كان يجهل مثلا بعض ما يتعلق بالصلاة فإنه يعذر في ذلك، إذا فعل بعض المحظورات جاهلا فإنه يعذر. ومثله لو أن الإنسان صلى بالنجاسة، صلى بالنجاسة وهو لا يعلم أن في ثوبه نجاسة، فإنه يندب له أن يعيد في الوقت. ومثله أيضا لو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة، قد مضى معنا، فها هنا قد فعل محظورا فإنه يعذر ولا يطالب بالإعادة. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ولعل هذا الكلام يحتاج إلى إعادة في درس الغد، ولا فهمتم؟ واضح؟ الحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟